ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في الغالب أفقه وأفقه. واحد شريط قصر وبعدين يأتي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يستفيد الناس محل إجلاحي ما يجيش غير ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يأتي بالناس عشان يأخذ الأجر ومشي ما يصلي بالناس ولا يصلي بنفسه ما يصلي بالإمام يعني إيه يقول ما يصلي إمام إلا يوم الجمعة ما يصليش الإمام إلا يوم الجمعة وما بيصليش فرض بعد كده وش ذي لا حتى ما أفسأ الناس هذا لا يجوز أن يكون إمام المسلمين. اللي بيصلي شيء ظاهر بالإنسان لما يكون بيصلي ظاهر يعني أفرض إنه حتى غاب مرة مرتين إنما يعني دائما بيجي. وترى لاحظوا يا إخواني هنا نحن نقول الفاسق والفاسق هذا من جهة صحة إمامته غير من أن نخليه إمام للمسلمين يعني يحرم على الدولة. أن تولي الفساق أئمة على المسلمين حرام عليه حتى لو قلنا بأن الصراط فصل خلفه ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منه الفساق ما يجوز هناك فرق بين الولاية وبين الإمام تولية إنسان فاسق يا أم المسلمين هذا حرام حرام بلا شك لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمرأة يولي على المسلمين من وفيه من هو خير منه فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين. أصعب من الناس. إيه عادي. نعم. طيب إذا كان بيته في صيد المسجد يأخذ السنة كاملة ما يرون في المسجد ما يقولون ما يصلي هذا. يقال ما يصلي مع الجماعة. ما نقول المسجد. الآن لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي وش تقول؟ تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله؟ أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة. أحسنت ما نبي الذي؟ إيه ما يصلي مع الجماعة صحيح؟ يعني دائما ما يصلي مع الجماعة ما يصلي. ما سيا لا لا سبحان الله يمكن بعض الناس يكون فيه نفس. أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تنفلس. إنما إحنا ما دام في احتمال. ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا إننا نشهد أنه ما يصلي مع الجماعة بعد وأيضا ما ينبغي نقول أنه ما يصلي مع الجماعة نقول نشهد أنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنب بيته لأنه ربما صلى مسجد آخر بعد ما صلى البيت ما صلى طيب اللي صار مثل واحد مجوزة ايه؟ اللي هذا طريقه نعم هل له يرسخ عاد هذه ترجع للقاضي هذه لها الحق في أنها تنشز لأنه صح المعصية إذا صح هذا لا يمكن هي تبي تندمج معه لو أنه ما يصلي والله أنا يا ولدي لا أنت مالك حد ما دام يصلي ما يصلي مع الجماعة ما يمكن يبي يقول لك هو لما حكمته عند القاضي يقول جيب الشهود إني من أصلي الشهادة على النفي ما هي الشهادة على النفي ما تكون إلا من إنسان ملازم ولا من يشهد إن فلان ما يصلي فلان ما يفعل كذا صح شيخ نعم ظاهر الأمر وضوء إذا غلب على ظنه فلان هو الأقرب كذا فإن لم يغلب ولا هناك تأجيل الشيخ الأكبر ما يقول وش تدري يعلم بعض لو قال مثلا أنا أقرأكم قرأ وش تدري بس أي واحد يقول ما حافظ يعني يسألون أيكم أكثر والله هذا طيب يسألوا إن حديث عمرو بن سلمة السابق قولوا فنظروا هذا ما لا إمام السجين يرغب فيه ليه تزكى هذا الإمام الراتب إذا تنازعوا أيهم أو غير الراتب إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفات وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر فهنا إذن يقع به يكتب ورقة بيضاء وورقة فيها أنت الإمام ما ليه ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ست مواضع. يجوز أن يتنازل الأقرى يا شيخ. يتنازل الأقرى لا ما ينبغي، لو قلنا بالجواز ما ينبغي، هذا هذه مسألة ولاية شرعية. أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل، ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب. المهم إن إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة ما ينبغي أن الثاني يتنازل عنه. ذكر الإمام أحمد في رسالته: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير خير منه لم يزالوا في استفاد. هذا الله أعلم في استفاد، لم يزالوا جميعا في استفاد. هذا معناه أنه إنه لا إنه ما ينبغي أن يولون اللي دون الذي لا يسحب، لأن هذه ولاية شرعية. من الرابي لا على القول بأنه يشترط العدالة ما تصدق. المرابي من أعظم الفاسقين، يعني حتى لو راب مرة واحدة ولا تاب فيه الإصرار عليه من أعظم وأعظم. شيخ مثل واحد زوجين، واحد من المؤمنين غير طاهر بعد انتهت الصلاة، قال الثاني كمل صلاته، قال طاهر، قال كمل صلاته أنا ماني على طهر. شلون؟ هو في أمام، هم اثنين وراء، أحد الاثنين هذولا يعني مو طاهر، مو طاهر، يعني كمل الصلاة من ناسي لما على طهارة، بعد ما انتهت الصلاة قال الثاني هذا كمل صلاة، يعني يعتبر صلاة من صلاة. يعني كمله ولا يعيده؟ يعيده. يعيد صلاته. ما هو صحيح. ما هو صحيح. أقول إيش عليه من يعيده؟ يعني كيف يصير إمام واحد لمأموم واحد؟ لا ما تدري. ما علموا بهذا. صحيح صلاته. صح صحيح. ما في شيء. حتى لو فرض أن الإمام نفسه ولا على حدا. لو أن الإمام نفسه ولا على حدا، فصلاة المأموم صحيح. وكان علم بهذا. ولو علم في أثناء الصلاة ينصرف، والمأموم إن كان معه أحد يصلون جماعة أو فرادة لا صلى وراء الإمام لحاله. يعني هو متعمد. كيف صلى لحاله؟ يعني الإمام يسلم وهو صلى وراء، يعني خلف الصف. هذه ما بعد جثنا، لكنه ما يجوز. مو خلفه، خلف الإمام بس إن شاء الله. ما صار عند الإمام. إيه حاضر. إيه هذا ما بعد. نبي تجينا إن شاء الله في حديث ابن عباس قريب. شيخ هي أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المرات يصير في السرايا يأمر واحد وفيه من هو أفضل. نعم. لا لا بد يكون هناك سبع. لا بد أن يكون هناك سبع. الرسول لا تفكر أنه يخلي واحد مثل أسامة. أسامة في سبب، لأنه هو قتل رضي الله عنه، وقتل في غزوة مؤتة، وأراد أنه يكون هو الذي يكون الانتقام من هؤلاء الكفار المحاربين على يده. زيد بن حارث. الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، يعني في الصف. رصوا، والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض، انضمام بعضهم إلى بعض، وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر، لأن بحيث يضيق عليه، فإن هذا خارج عن الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل الأحاديث الأخرى، ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر مما يوجب له الخشوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، يشمل الأول والثاني والثالث، كلها ترص، ليس الأول فقط. وقوله: قاربوا بينها، يعني بين الصف والصف، لا تبعدوا، قاربوا بينها. وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول، لأن الذين خلفه صفوه له. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يسن تقارب الصفوف بعضها إلى بعض وقرب الإمام منها. الآن نجد في بعض الجهات